أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله تدائم فعلى عزائه أجمعين. اللهم اغفرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الانتخاب وطريقه البيع. قلنا يستفاد من كلمات العامة أن الخلافة والإمامة والولاية الكبرى أو العامة إنما تنعقد بالبيع، على اختلاف بينه أنه خصوص بيعة أهل الحل والعقد أو بيعة جميع الأمة. وذهب بعضهم، طبعا المسلم في تصور الشيعة وفي مذهب الشيعة وفي عقيدة الشيعة، أن الإمام أولا أوسع من الخلافة بمراتب، وأحد من الله، ولا تكون إلا بالنفس من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يخلو زمان من إمام أبدا من لدن آدم إلى يوم القيامة. نعم، يستفاد من بعض الروايات أن قبل قيام القائم بفترة جيدة، طرف الحجة قبل قيامة، ذاك شيء آخر. وذهب جملة من المعاصرين إلى قبول الانتخاب والبيع في طول الناس، لأن هناك أدلة من الكتاب والسنة والعقل بصحة اختيار الأمة واختيار الشعب، أنه يرجع إليهم وإلى آرائهم في ذلك، وأن الطريق المعروف لإبداء رأي الأمة ورأي الشعب هو البيع، كما قالوا أنه الروايات في ذلك تسند ذلك مضافة إلى الدليل العقلي. الدليل العقلي بما أن نجعل بحثا خاصا في الدليل العقلي هناك من هذا، وأما الآيات والروايات فقد تبين المناقشة فيها إجمالا، ما لم أتعرض لبقية الروايات المصرحة فيها بالبيع لوحدة المناط في الجميع. وإذا أردنا أن نجمع هذه الآيات والروايات ونسردها سردا واحدا فنقول، أما بالنسبة إلى الآيات المباركة، لا يوجد في الآيات المباركة ما يستفاد منه مسألة اختيار الولاية من قبل الأمة، بل ظاهر الآيات المباركة نفي ذلك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية المباركة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآية الأخرى إنما وليكم الله ورسوله. الآيات الدالة على أنه أحكم بين الناس، لأن شأن الأنبياء أن يحكموا بين الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين إلى آخره. ظاهر الآيات المباركة ابتداء الجعل الإلهي والنسب الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى كما جعله نبيا جعله وليا. وقد سبق أن ذكرنا أن جملة من الروايات الصحيحة عندنا صرحت بأن الله لما اختار رسول الله نبيا ووليا ورسولا فرض إليه أمر الأمة. يعني يستفاد من هذه الروايات المباركة أن مع مبعثه ومع بعثته صلى الله عليه وآله جعل وليا وفوض إليه، يعني أن جعله كان مسابقا لسعة دائرته الوجودية، بحيث أنه يكون مشرفا على أمور الأمة إلى يوم القيامة. سبق أن شرحنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يجعل حكما للأمة إلى يوم القيامة، كركعات الصلاة، أذكار الصلاة، جملة من المحرمات، كما أن من شؤونه صلوات الله وسلامه عليه جعل أمور خاصة بزمان محدود يرفع ذلك الشيء، كما أنه حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر لحاجة الناس إلى الحمر حمير يعني لحاجة الناس إلى ذلك حرم ثم أباح ذلك يمكن. فالرسول صلى الله عليه وسلم فضل له أمر الأمة بنحوين، نحو يستمر إلى يوم القيامة ونحو خاص بزمانه صلوات الله وسلامه عليه. وما جاء في بعض الروايات أن الله فرض إليه أمر الأمة وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع أن المعروف بين المفسرين نزول الآية المباركة في السنة الرابعة من الهجرة في قضية بني قريظة واليهود، يعني في السنة السابعة عشر من مبعثه. ظاهر تلك الروايات حينما بعث فضل إليه أمر الأمة إن الله استكمل نبيه بعد أن اختاره رسولا وبعد أن اختاره رسولا فوض إليه، وظاهر هذه الروايات أنه فوض إليه بقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، ولا إشكال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنة عمل مع بني غريض بإجلائهم من المدينة وذهبوا إلى خيبر، ثم فيما بعد ذلك أخذ خيبر من اليهود أيضا. على أين هذه الآية المباركة في السنة الرابعة من الهجرة، أي في السنة السابعة عشر من بعد مبعثه. فقد يتصور الإنسان التهافت بين الروايات أن التفويض إلى رسول الله كان عند مبعثه، أم أن التفويض إلى رسول الله كان بعد 17 سنة من مبعثه، لأن في بعض الروايات يستفاد أن التفويض كان بهذه الآية. ولكن سبق أن شرحنا أن المستفاد من مجموع الشواهد أن جميع مفاهيم القرآن وحقائق القرآن نزلت على قلبه مرة واحدة عند مبعثه، فهذه الآية المباركة نزلت في السنة الرابعة من الهجرة في الوجود التفصيلي، في النزول التفصيلي للقرآن. و اما في النزول الإجمالي أو النزول الجملي على قلب رسول الله ففي نفس مبعثه، فلا منافات بينهما، فهو من حين مبعثه فوض إليه. نعم الآية المعبرة عن ذلك نزلت في السنة الرابعة 17 من بعد مبعثه، و هذا طريق للجمع بين بعض الروايات التي تدل على نزول آية في وقت معين وبعض الروايات وهي كثيرة جدا على أن الآيات القرآنية عامة لا تختص بواقعة دون واقع، بزمان دون زمان. ذكرنا بعض الكلام في ذلك في الأبحاث السابقة، لا حاجة للعقل. فلا يستفاد من القرآن الكريم إلا مسألة الجعل ومسألة الناس ووجوب الرجوع إلى رسول الله، بل و إلى أولي الأمر، طبعا إلى رسول الله في آيات كثيرة، إلى أولي الأمر في آية واحدة، إلى خصوص أمير المؤمنين في آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا في خصوص هذه الآيات المباركة. فالمستفاد من هذه الآيات المباركة الجعل والناس، وليس هناك مجال للانتخاب. نعم في آيتين من القرآن الكريم ذكر ما يستفاد منه الانتخاب. اولا آية العقبة، عفوا آية بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة في السنة السادسة من الهجرة، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يستفاد من هذه الآية المباركة البيع. ولكن سبق أن شرحنا أن البيعة هنا كانت لأمر مهم أخذ رسول الله عليهم أن لا يفروا من رسول الله، لا يتخلفوا عن رسول الله. لا يستفاد من الشواهد التاريخية القطعية أن هذه البيعة كانت لإعطاء الولاية لرسول الله، قبل ذلك كان وليها، قبل ذلك قام بحروب، قبل ذلك كان يدير المدينة المنورة ويدير العالم الإسلامي. فالإنصاف هذا الوجه وأنه الآية المباركة ناظرة إلى مشروعية البيعة هذا جدا خلاف الله. الآية الثانية التي في القرآن في هذا المجال موجود قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أيضا قد يستفاد من هذه الآية المباركة. بل إنصاف أن هذه الآية المباركة أيضا بحسب الظاهر أجنبية عن مسألة الخلافة والحكومة الإمارة، اولا الآية المباركة ما قلنا نزلت في مكة و ليس لسانها لسان تشريع، ظاهر النزول في مكة المكرمة. و مدحون ايضا مثل البيع، اقل البيع عليهم في بيعة الرضوان العقبة، عقبة لم تذكر، لا لم تذكر في بيعة الرضوان، وبعد الرجوع الى المدينة لا يحتاج الى مبايعة الموجودة في المدينة او الى مكانات اخرى. هو هذا الشغل على انه لم يكن للإمارة، لا وليس يعني تعتبر هذه لقضية خاصة معينة، لا الواقع تجري بان تكون نازلة على كل الامة بحكم مجموعة. كان الغرض من ذلك ان يهجم، بلغه موت عثمان، قتل عثمان على يديه، فاراد ان يهجم على اهل مكة ويناجزهم، لابد ان يناجز القوم كما في تعبير. فهذا كان صعب على المؤمنين، فاخذ منهم ان لا يفروا عنه ويبقوا عليه. فهذا ليس اكثر من مسألة الزام الناس، لا انه هو يصير له الولاية، الولاية ثابت سنة. لقلنا هذه الآية المباركة أيضا ليست لها دلالة على ذلك، أصولا الآية ناظرة إلى جملة من الأنصار طبعا قبل هجرة النبي إليهم، كان استجاب الذين استجابوا لله ولرسوله ويقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم. الآية المباركة يذكر جملة من الخصائص فيهم، أنهم استجابوا لله ورسوله وأنهم لا يغضبون وأنهم أمرهم شورى بينهم، ما ثبت تاريخيا أن هؤلاء كان لهم رؤساء، كان لهم رئيس، والرئيس لم يكن باختيارهم. سعد بن عباده و بشير رؤساء الأوس والخزرج كلاهما. فأمرهم شورى بينهم شبيه قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أمرهم يعني في الأمور الاجتماعية في حروبهم، قبل أن يأخذ الرئيس القرار النهائي يستشير مع الناس، يستشير مع الوجهاء، يستشير مع زعماء، مع أهل الجيش، مع الرؤساء، مع الشجعان، أنه نهجم على هؤلاء، نحارب هؤلاء، نقوم بهذا الأمر. فالمشاورة شيء والنظام الشورائي شيء آخر، نظام اجتماعي له خصائص. هذا بلحاظ القرآن الكريم، بلحاظ ما جاء في روايات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لم يثبت تاريخيا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جعل نفسه وليا ببيعة من الناس، بايعوه مثلا، صفقوا عليه. في بيعة العقبة بايعوه بعنوان دفاعا ان لا يفروا عنه، كما في بعض رواياتهم قالوا بايعنا رسول الله ان لا نفروا عنه، او على ان لا يفروا بايعوا رسول. و قبل ذلك آمنوا، و قبل ذلك اعترفوا بنبوته و رسالته. و لما جاء الى المدينة المنورة كان حاكما عليهم من دون ان اصولا في ذهن البشر قبل ذاك و في ذهن الناس به ان الرسول من هو مبعوث من قبل الله، اذا كان مبعوث من قبل الله اي حاجه له بيعه الناس. الله سبحانه وتعالى بعثه، الله سبحانه وتعالى جعله نبيا، فما كان هناك تصور انه بعد الجعل الالهي يحتاجون الى جعل من الناس، خصوصا فان الثابت حتى ان المشركين كانوا يؤمنون بالله، إنما كانوا لهم الشرك في العبادة على ما هو يظهر، أو في الأعمال والأفعال يتوسعون ويستشفعون بغير الله. وأما في مقام الذات فالذي يستفاد من الشواهد التاريخية أكثرهم موحدون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إيمان بالله موجود، هؤلاء شفعاءنا ليقربونا إلى الله زلفى. يستفاد من هذا أنه أصل تسليمهم لله مما لا إشكال فيه. خب إذا فرضنا أن الله الذي سلموا له بعث إليهم رسولا يسلمون له، فإذا كان هناك إشكال في أنه رسول من الله نبي أم لا، وأما إذا ثبت أنه من الله بعد ما كان عندهم مشكلة. لم يكن هناك في ارتكازهم بأنه يختار وليا غيره أو يختاروه بعد ان اختاره الله سبحانه وتعالى. اذا كانت لهم مناقشتون في اصل الاختيار و ان الله بعثه ام لا، خب لم يكن. الذي يثبت بالارتكاز من يراجع التاریخ و يراجع الشواهد التاریخی، اصولا هذا المعنى في ارتكازه موجود، اصولا هذا مما لم يستشكلوا فيه. فلذا لا يظهر من اي شاهد من السنة من الشواهد التاریخی فأن الرسول بايع الناس وبعد البيعة ثبت لهم. كما انه الرسول لم يبين حتى عند العامة ان يرجعوا الى اختياره. المشهور عند العامة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يخبر بان فلان مثلا يتولى الامر من بعده، وذهب جبل من العامة وهم قليلون الى ان الرسول نص على ابي بكر بالخلافة، بس قليلون، وذهب جبل كثيرون منهم انه نص على ابي بكر بالخلافة لكن لا به عنوانه، بشواهد و قرائن و كذا و فلان، و كان في زمان رسول الله معروف مشهور و اقرهم النبي عن ذلك، و ذهب بعضهم الى انه نص على ابي بكر بالخلافة با اوصافه لا بشخصه. طبعا ذهب عدد كثير من السنة بان اختيار الامة كان و ان الرسول لم ينص على احد، يعني كأنما كان مسلبا عندهم بأن الرسول له حق الوصاية، أن الرسول له ذلك، لكن لم ينص على أحد، فالأمة اختارت. فلا جاء في صحيح البخاري أكثر لعله من 8 موارد أو 9 موارد، الموارد ليس عندي. قيل لعائشة أن الرسول أوصى إلى فلان، قالت لم يوصل رسول الله شخصا إلى من أوصى، أنا كنت عند رسول الله حين مات ولم يوصى إلى أحد. يعني في ارتكازه موجود و انه ليس اساس الاسلام على البيع و الشورى و الانتخاب، هذا المطلب، انما رجعوا الى الشورى لعدم الايساء عند بعضهم. و بعبارت اوضح من جميع ما ذكرنا، رجعوا الى مثلا ابي بكر في الخلاف باعتبار أنه يستطيع أن يكون خليفة عن رسول الله، يعني بعبارة أوضح أن الرسول توفي ولم يبين من يستخلفه من يكون خليفة، فالناس رجعوا في تعيين هذا إلى آرائه. هذا شيء، وأن أساس الإسلام على البيع والشراء شيء آخر. يعني تصوروا أن الرسول لم يوصي إلى أحد، هذا المعنى في كثير من كلماته موجود، حتى لما ضرب الثاني عمر وقيله قال إذا أستخلف إذا لم أستخلف فإن من هو خير مني، يعني رسول لم يستخلف، فهم يصرحون بأن الرسول لم يستخلف. فحينئذ إذا الرسول لم يستخلف ولم يوصي، كان بطبيعة الأمر من الأمور الاجتماعية التي الناس لابد أن يقوموا فيها، خب هل الرسول مثلا أوصى بتبليط الشوارع مثلا؟ هل الرسول أوصى بأن يكون الشوارع مثلا 4 أمتار؟ خب لا، ليس كذلك. أمور اجتماعية المسلمون يرونها حسنا باعتبار أنهم بشر، فالمسلمون، لاحظوا النقطة الأساسية، رجعوا إلى الأول، تصوروا أن الرسول لم يوصى، وهذا أمر اجتماعي مهم، لابد أن يكون هناك أمير يجمع الناس، والرسول لم يوصي، فهذا معنى أنه من شؤون المؤمنين، من شؤون الناس، فهم رجعوا إليه. وإلا مما لا إشكال فيه، إذا كانوا يؤمنون بالوصاية قطعا لا يرجعون إلى الشورى، ولا يعتقدون أن الرسول جعل الأمر شورى، خصوصا وأن مثلا بعض يتصور بأن الرسول توفي قبل أن يقوم بالأعمال كاملة، خلافا لآية المباركة اليوم أكملت لكم دينكم. ولذا كانوا يؤمنون بأن الرسول المشهور بينهم له وصي وهو أمير المؤمنين صلى الله عليه، إلا أنه كما قال ابن أبي الحديد وصي على أمواله وأموره الشخصية، ولذا قام بتغسيل رسول الله. لم يؤمنوا في الأمر الاجتماعي بالوصاية، رأوا أمر الاجتماعي مهملا أن الرسول لم يستخلف أحدا، فرجعوا إلى هذا الأمر بحسب الارتكاز العام لا بحسب نصوص معينة لهم عن رسول الله. هذا في المراحل المتأخرة، هم أنكروا النص، يعرفون واضح لا. ولا يعرفون هذا الفقهاء فيما بعد ومؤرخهم، لا اللي ينقل منهم على أين الذي ينقل منهم. طبعا الدواعي على ذلك إما إنكار للناس وإما بتصور أن العرب لا يجتمعون على أن يكون الخلافة والنبوة من بيت واحد كما جاء في كلمات، وإما بل اما به تصور هذه الكلمه وتمشيه هذه الكلمه بين الناس، و اما به لحاظ ما وقع في ما بعد من الحيره عند الناس، خصوصا في ما بعد تلا مساله الارتداد للعرب. فلعله في الايام الاوائل كان لهم، يعني لعله الشواهد التاريخيه تؤيد ذلك، لا لعله من عندي، كانوا في ترديد من بيعه ابي بكر. تصور هذا احسن توجيه لتصور الصحابه، احسن توجيه. تصوروا اذا نقضوا بيعته ورجعوا الى علي قد يشتد الامر اكثر والنظام الاسلامي يختل اكثر. هذا غايه ما يمكن ان يوجه به عمله. طبعا ليس صحيحا، نحن نعلم ذلك، الروايات في ذلك في انكارهم، الروايات اصلا في ذلك في تعاقدهم في المك في مكه المكرمه قبل الاسلام. الان الروايات في ذلك خصوصا في كتاب سليم كثيره، ثم ليس قرضي الدخول في تفاصيل هذه الامور. فما يمكن ان يقال تصوروا ان الرسول اشاعوا بين الناس ان الرسول لم يوسع الى احد. قم نقلوا عن عائشه زوج النبي انه لم يوسع الى احد. متى اوصى الى شخصه؟ قلت ان البخاري يروي هذه الروايه مرات كثيره، لعله 10 مرات. قيل لعائشه ان رسول الله اوصى الى فلان، مراد بفلان علي بن ابي طالب. وقد سبق ان شرحنا أن هذه المرأة بلغ من بغضها لعلي في صحيح البخاري أن رسول الله عائشة خرج رسول الله في مرضه إلى المسجد وهو بين شخص و عباس ابن فضل ابن عباس و شخص آخر لم تسمي عائشة. نفس البخاري ثم ينقل عن بعض أن المراد بالشخص الآخر هو علي بن أبي طالب، كانت تكره أن تذكر اسمه. علينا المرأة التي إلى هذا المقدار تبغض عنه قضية لا يرتبط لا بوصيته لا بإمامته. خب لا يشك أحد في أن الفضل بن عباس لم يكن إماما، لعل الشواهد ترى أن الإنسان عادي جدا عادي. القضية المعروفة نظره إلى تلك الشابة وأن رسوله كان يصرف وجهه بيده. على أن لم يقل أحد في فضل بن العباس مكرمة ولا كرامة ولا أنه من الأولياء ولا أنه من لكن خب هي ما عندها إشكال أن تذكر اسم الفضل بن عباس، لكن اسم علي بن ابي طالب صعب عليها، مع ان القضيه خب الانسان المريض الانسان العاجز الانسان كبير السن يتكى على شخص يمشي رابي، ونفس الاتكاء على شخص لا يوجب له منقبه كما لم يوجب منقبه لفضل بن عباس. بل في بعض المجالات فضل بن عباس كان يركب الابل خلف رسول الله، كان يردف الفضل معه، ولعله هو الذي طلب من رسول الله تقسيم الصدقات على بني هاشم فقال ان الصدقات علينا محرم. على ان كيف ما كان فالفرق لم تذكر لهم منقبه في الصحابه، ليس من الاجلاء، ومجرد ان النبي اتكى عليه لا يوجب لهم مزيه، كما ان القوم لم يعترفوا مزيه له في ذلك، يعني مزيه خاصه. خب صحيح ابن عم رسول الله النبي اتكى عليه والنبي كان يردفه، لكن انه من الاولياء من الصحابة الذين لهم فضل كبير له حالات خاصة في العبادة لا لم يذكر لهم شيئا. لكن هذا المقدار كان صعبا عليها أن تذكر اسم علي صلوات الله، باحتمال أنه قد يستفاد من له منزلة عند رسول الله. هذا جاء في صحيح البخاري يصرح بذلك صحيح البخاري أن عائشة ما كانت تذكر اسم علي، فخرج بين رجلين بين الفضل رجل آخر، شخص آخر ورجل آخر. وكيف ما كان فالذي نريد أن نقوله في المقام أنهم تصوروا أن الرسول لم يوسع إلى شيء، وتصوروا أن الخلافة من الأمور العامة في المجتمع، من الأمور العادية في المجتمع، كما يقومون مثلا بتأسيس بيت المال كما يقومون بكذلك، ولم يكن بحسب الله في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من هذا القبيل، هكذا تصوروا. غرضي من هذا المعنى لم يذكروا نصا عن رسول الله في أن الخلافة بالبيع، هذا هو المهم. صحيح حاولوا إنكار الوصاية لعلي، لكن في قبال ذلك لم يذكروا عن رسول الله أن الرسول يقول أن الخلافة إنما تكون بالبيع وبالانتخاب وبالشورى، مع أنهم عملا قاموا بذلك حسب ما يقال، وهو البيع لم تكن تامة شرحناها سابقا، لكن لم يذكروا عن رسول الله شيئا في ذلك. ولم يثبت انصافا لا عند السنه ولا عند الشيعه شيء واضح عن رسول الله في ان الامر لابد ان تكون بنحو الشورى. امر بنه اصل اختيار الخليفه. نعم لا اشكال ان الخليفه يستشير الناس، الرسول بحسب ظهر الآية المباركة مأمور بالاستشارة، ولكن القرآن القطعية تبنى على أن المراد بالأمر تطيب نفوس الناس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. هذا ما يتعلق بعصر رسول الله الرواية. وبالنسبة إلى ما جاء في عمل الصحابة، عمل الصحابة مختلف إنصافا. أبو بكر بشكل اختيار الخلافة، عمر بشكل آخر، عثمان بشكل ثالث، إنصافا وجوه الاختيار مختلفة. أمير المؤمنين بشكل رابع، هو أوصى إلى ولده الحسن فالناس بايعوه بعد ما أوصى إليه أمير المؤمنين. لا يستفاد من ذاك العصر أن البيعة من مقدمات الإدارة. نعم، من زمن الخليفة بحسن شهروا بين الناس، هذا إنصافا مما لا يمكن إنكاره. بعد ما النصوص التي موجودة عند الطائف، فما جاء عن لسان أمير المؤمنين واضح منها المحاج مع معاوية ومع تلك الجماعة المتخلفين عنه. نعلم أن جماعة تخلفوا عن بيعة علي صلوات الله وسلامه عليك، حسان بن ثابت وأسامة بن زيد وجماعة سعد بن أبي وقاص. فغرض أمير المؤمنين من الكلمات سابقا ولاحقا بيان أن البيعة التي تمت لي هذه البيعة صحيحة مقبولة شرعا، ليس لأحد أن يتخلف عن هذه البيعة. مثلا جاء في بعض كلماتي إن مشهورة للمهاجرين والأنصار، فإذا وافقوا إذا رضوا بشخص فهو الخليف وليس للغائب أن يرجع. هذا الكلام إنما قاله في قبال مثل جماعة معاوية، قالوا نحن كنا في شام ونحن لم نبايع. صحيح كانوا في الشام، أمير المؤمنين يقول أن ليس الاعتبار بالبيع جميع بلاد الإسلام، الاعتبار بالبيع لانعقاد الخلافة أهل الصلاح أهل المدينة المنورة المهاجرين والأنصار. يعني بعبارة أخرى هذا المقدار من البيع تكفي للخلافة المزعومة التي أنتم تتصورون. خب إن أبا بكر من بايعه؟ بايعه أهل المدينة، أهل المدينة المنورة. بايعه طائف من الأنصار وليس كل الأنصار، بايعه المهاجرون وليس كل المهاجرون. عمر لما اختير من قبل أبي بكر وعرض على أهل المدينة بايعه، بقية الناس بايعه. فهل يستفاد من كلام أمير المؤمنين قضية حقيقية؟ يعني دائما إلى يوم القيامة إمام المسلمين من يختاره المهاجرون والأنصار؟ أو تصور البعض أن المراد بالمهاجرين والأنصار في غير زمانه أهل الحل والعقد؟ أصلا ليس المراد بالحديث المبارك لا أهل الحل والعقد ولا المهاجرين والأنصار، بمعنى أنه شرط دائمي في الولاية. يعني في زماننا هذا لا يكون أحدا زعيما وإماما وبليا إلا بمبايعة المهاجرين والأنصار. كلام غريب، كلام مختل. المهاجرون والأنصار عدد محفوظ ومعين في فترة معينة من التاريخ. هل يمكن أن يقال إن هؤلاء هم الشرط في صحة البيع ليوم القيامة؟ مراد أمير المؤمنين لمثل معاوية أنه كان غائبا والغائب ليس له قيمة، المهم الذي في تصوركم، المهم عندكم أن هؤلاء المهاجرين والأنصار، وإلا أنما حينما أخذوا البيعة لأبي بكر، خب أفضوا مالك بن نوير كان غائبا لم يقبل بيعته، خب قتلوا مالك بن نوير بل أخذوا زوجته في نفس الليلة قضية خالد بن الوليد. هل قال أحد أن هؤلاء لم يؤمنوا؟ معروفا مالك بن نوير أنه قال نحن مؤمنون نسلم لا إله إلا الله، ولكن لا نبايع هذا الرجل، لا ندفع إليه الزكاة. بل في جملة من رواياتنا وفي كلمات أصحابنا أنهم أرادوا عليا صلوات الله وسلامه، فقالوا لا تمت البيعة له من أهل المدينة وهذا خارج على إمام المسلمين، لا يدفع الزكاة لإمام المسلمين ولا نفرق بين الصلاة والزكاة، فقتل الرجل واستباح حريمه. فهل قال أحد بأن هذه البيعة ناقصة الرجل لم يبايع، كما أن معاوية فيما بعد لم يبايع عليا؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مراده من هذا إنما البيعة للمهاجرين والأنصار فمن كان غائبا فلا يصلح، يعني إشارة إلى من كان غائب مثل معاوية الذي كان في الشام. يعني أولئك الذين في خارج المدينة لا قيمة لآرائهم. المهم في هذه الفترة على أحسن تقدير أن الشيء، ولذا قال في رواية أخرى أن القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر بايعوني، نفس كلام أمير المؤمنين. يعني المعيار في صحة بيعة أبي بكر أن هذه البيعة نافذة على جميع المسلمين ولو كان خارج المدينة، أن أهل المدينة بايعوا، خب نفس أهل المدينة بايعوني. يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أهل الكوفة لم يبايعوني، نفس أهل المدينة مدينة النبي بايعوني، نفس المهاجر والأنصار بايعوني. إذا كان في بيعتهم اكتفاء وكفاية فبيعتي وبيعة الأول والثاني صحيحة، إذا لا يكتفى بي الأول والثاني لا يكتفى بي، ما الفرق بينهما؟ وهل كلامه صلوات الله وسلامه عليه في بيان قضية حقيقية أنه أصولا الخلافة والولاية لا تكون إلا بالبيعة؟ اصلا این مطلب در پیش امیرالمومنین جزء مسلماته، هم زمان خود اول هم دوم هم سوم کراراً اصلا جزء مسلمات اهل بیته. اگر مسئله این بود خب یک دانه از اهل بیت مخالفت نمی کنه، اساسش که اهل بیت که امامت رو به نصب میدارن که در این مطلب خود همین نامه بله میتونه جزء مسلمات، احتیاج به نامه نداره. اصلا اینا در کلامی نیستن که در فقه ذکر بشه، اینا قضایای تاریخی هست، این نیست که قضیه حقیقی باشه. علی این بعض المعاصرین اثر علی مثل هذه الكلمات علی ثبوت الامامه بالبیت و یشهد لذلك قطعا و جزما انه لم یأت شیء من هذه الكلمات في كلمات الائمه علیهم السلام. الشاهد القطعی علی ان مثل هذه الكلمات صدرت عن علی احتجاجا علیهم لم تذكر هذه الروايات في لسان الامام السجاد، مثلا ان الذين بايعوا فلان بايعوني، الم يكن الامام السجاد اماما، الم يكن الامام البقر اماما، امام الصادق هر ذکر فی شیء من روایاتهم. خب ما شاء الله بعد ان الامام المجتبی فل امام المجتبی الموجود فی تاریخی انه فی صبیحه یوم الذی استشهد فی امیر المؤمنین جاء الامام الى المسجد وقام الیه فلان فقال ایها الناس هذا ابن بنت نبیکم و قوصا الیه امیر المؤمنین فقوموا فبایعوا، هذا الموجود های فقام الناس فبایعوا على اساس انه اوصا الیه ابوه. اما الامام الحسین فما بعد قطعا لم يرد في شيء من الروايات الموجوده عندنا عن الامام الصادق عن الامام الباقر عن ائمه المتاخرين عن الامام الرضا الذي ورد عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه روايه مفصله في صفات الامام، الامام اوحد عصر الى اخره، لم يرد في شيء من هذه الروايات ان الامام لا تكون الا بالبيع او باختيار الناس او بانتخاب الامه او به اختیار اهل الحل و العقد او به اختیار شورا من المهاجرین و الانصار، هذه الكلمات. خب لما نجد هذه الكلمات خاصة في كلام امیر المؤمنین و المخاطبون لذلك امثال معاویه نعلم ان هذه الكلمات صدرت منهم من باب المهاجج عليهم لا مهاجج بها او جدلا به اصطلاح المنطقی. فالانصاف الانسان حينما يراجع الى روايات البيعه لا يستفيد من الروايات اكثر من ان تكون على مستوى الذي هم قال به العام ان الامامه ليست احدا من الناس ولم يوصى رسول الله الى شخصه. فالمسلمون كبقيه امورهم الاجتماعيه اجتمعوا اختاروا شخصا اذا صح الاجتماع، والبيعه في كلمات امير المؤمنين مبنيه على هذا الراي، وهذا الراي قطعا عند اصحابنا غير صحيح قطعا وجزما. ان رسول الله اوصى مرارا وتكرارا بل من اول يوم الانذار اوصى عليه. فالمبنى فاسد، اصل المبنى فاسد، وانما قال الامام ذلك من باب الاحتجاج. فالانصاف حينما نستعرض روايات البيعه نجدها فقط بمقدار ينفع الطرف فقط في كلمات امير المؤمنين، وهذا وجهها واضح جدا. فلا يستفاد ان هناك في الإسلام وفي رسالة السماء شيء اسمه الانتخاب في اختيار الوالي، الوالي لابد أن يختار من قبل الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد.